سائل حضر أول الدرس يقول ما الدليل على أن سؤر الحمر الأهلية ليست نجسة؟ الدليل على أنها ليست نجسة سؤرها لأنها لعموم البلوى بها وعدم الاحتراز منها، فإنه قد رفع ذلك ولله الحمد لأنه لم يذكر أنهم غسلوا ثيابهم وأجسامهم إذا عرقت عليها وهم يركبونها، ولم يذكر أنهم يحترزون من شربها من الأواني، فهي مما عمت به البلوى ورفع الحرج عنها كما تقدم في الفرة والله أعلم. إنما ورد تحريمها ونجاستها في الأكل لأن لحومها وروثها وبولها نجس. نعم. يقول السائل هل يتوضأ من لحم الإبل لأنها نجسة؟ لا، هي طاهرة لأنها نجسة ما أكلناها. حمر الأهلية نهينا عن أكلها لأنها نجسة رجس، قال لأنها رجس. أما الإبل فهي طاهرة وحلال وطيبة، ولكن لماذا أمرنا؟ نقول الله أعلم، سمعنا وأطعنا. يقول السائل هل يجوز التداوي، هل يقول هل شرب عبس أو بولة الإبل فيه شفاء بحديث العرانيين عندما؟ لا شك أنه ما يأمر عليه الصلاة والسلام إلا بما فيه خير وأن فيه دواء بإذن الله، لكن قد لا يكون دواء لكل داء، ما ندري عاد، قد لا يكون دواء لكل داء، فإذا شربه الإنسان مع الحليب فربما يشفى بإذن الله من بعض الأمراض. يقول السؤال تجوز الصلاة في مبارك الإبل ومراحل المعز؟ أما الغنم فنعم، وأما الإبل فقد نهينا عن الصلاة في معاطنها، ليس ذلك لأنها نجسة، لا، لكن قالوا ربما يأتي الجمل وأنت تصلي فربما يضرك أو يؤذيك أو يشوش عليك، لأنه قيل أن معها شيطان، والله أعلم، قد يكون بعضها يتسلط، لا سيما إذا رأك في مكانه، لأن البعير في الغالب له إيطان، يعني مكان يبرك فيه ما يبرك في غيره، فربما يراك في مكانه ويتسلط، فالله أعلم. المهم أننا أمرنا، يعني أبيح لنا أن نصلي في مرابض الغنم ونهينا عن معاطن الإبل، والله أعلم. يقول السائل هل يجوز أكل الحمار الوحشي وما الفرق بينه وبين الحمار الأهلي؟ الحمر الأهلية سمعنا الحديث الآن وأنه نهاهم عن أكلها وأمر بأن تكفى القدور، وأما الحمار الوحشي فهو حلال وصيد لا شك فيه، فقد أكله النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي إليه جزءا منه أكل منه، وفيه الفدية لو قتل، يعني لو قتله المحرم فهو من الصيد لا شك في ذلك. قل ما الفرق بينه وبين الأهلي؟ الفرق أن هذا حلال وهذا حرام، لكن الأهلي يعيش بين الناس في البلاد ويستخدمونه للركوب والعمل، وأما هذا فهو متوحش في البر، ما يصاد إلا باللتي واللتي. يقول السائل يقول أنه أحرم من ميقات أهل المدينة وفي الطريق إلى مكة دخل مسجد واغتسل من أجل أن يتبرد، وبنيته أن بنيته لهذا الغسل الغسل من دخل مكة، فما حكم فعله؟ ما في بس، يجوز للمحرم أن يغتسل متى شاء، متى شاء يجوز الاغتسال ما دام أنه لم يتعمد إسقاط شيء من شعره فلا بأس بذلك، المهم لا يغتسل بالصابون المعطر. يقول أنه اغتسل قبل دخوله لمكة 30 كيلا بنيته الغسل لمن دخل مكة. لا بس، ذكر العلماء أن ذلك أنه يسن الغسل عند دخول مكة، ولعلهم في مثل هذا لا يقولونه إلا بدليل، لكن أنا ما أحضرني دليل الآن، لكن كونه اغتسل طيب ولا بأس به. يقول السائل: كيف يعمل من فقد ركنا من الصلاة مع الإمام، أي سجد ولم يركع مع الإمام؟ من فاته ركن فعلي فإن الصلاة الركعة التي فات التي ترك من هذا الركن بطلت، وعليه أن يقضي ركعة. وأما الركن القولي كقراءة الفاتحة فاتته لم يتمكن منها فلا بأس، يتحملها الإمام إن شاء الله. يقول السائل، سؤال طويل، يقول أخير: هل يجوز التداوي ببول الآدمي أو الحمر للضرورة؟ لا لا أبدا، تداوى ولا تتداوى بحرام، هذا نجس وليس فيه دواء، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. يقول السائل أنه مصاب بالوسواس من الشيطان، حتى لدرجة أنه عند النوم لا ينام من التفكير والخوف من الموت ومن الأمراض، وهي نصيحتكم له؟ على كل حال نصيحة أن يعتمد على الله، يعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما قدره الله لا بد أن يكون، وأن الشيطان عدو للإنسان، فعليه أن يحذر منه وأن يكثر من الأذكار والأوراد المسائية والصباحية، ويعتمد على الله عز وجل ويتوكل عليه، ومن توكل على الله كفاه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.